أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحديث في المسألة الرابعة حيث قسم الوجود إلى وجود ذهني وخارجي وهذا الوجود أو هذا التقسيم لا بد منه لأنه كما ذكرنا أن المنطق ولا يخفى عن الكلام كما تعلمون يبتني على المنطق يقسم القضية الحملية إلى خارجية وذهنية وحقيقية. الذهنية يكون الموضوع والمحمول فيها ذهنيا، الإمكان مقابل للامتناع، ممتنع الوجود وممكن الوجود. الخارجية أن يلحظ الوجود الخارجي في القضية، وذكرنا كل من في المعسكر مدرب على السلاح. أما القضية الحقيقية هي التي لها وجود خارجي ولكن لا يلحظ الوجود الخارجي عند الحمل، بعضها موجود وبعضها بعد لم يوجد، من شأنه أن يوجد. الإنسان قابل للتعلم، يرحمكم الله، هذا نقول الإنسان قابل للتعلم، مقصودنا خصوص الإنسان اللي موجود في الخارج؟ لا، هذه القضية الحقيقية من يستفاد منها؟ يستفاد منها المقننون، يعني لما يردون يضعون قانون ما يلحظون خصوص الموجودات الخارجية، يلحظون من شأنه أن يوجد. الآن في الحوزة لما يقننون ما لازم يلحظون خصوص الطلب اللي الآن موجود، بل يمكن فرض قانون مؤقت يجعلون خصوص الطلب اللي الآن موجود، بس تقنين الحوزوي ما لازم يلحظون خصوص الطلب الموجود، يلحظون كلية الطلبة سواء الموجود منهم أو من سيوجد. التقنين في العالم لدى العقلاء يكون على نحو القضية الحقيقية، إثبات الأصول والموازين العلمية لدى العقلاء يكون على نحو القضية الحقيقية. الآن العلماء في باب الحيوان أو غير الحيوان من يضعون قوانين أو يؤسسون أسس على نحو القضية الحقيقية، سواء الحيوان الموجود الآن في الخارج أو سيوجد. فإذا فرد مقنن من المقننين يريد يثبت قانون ويثبت أصل ويضع أصل ويلحظ في ذلك خصوص الموجودين في الخارج، إما من سيوجد في المستقبل، هذا ما يأخذ بعين الاعتبار، يعني يكون تقنين على أساس القضية الخارجية لا على أساس القضية الحقيقية، لأن القضية الحقيقية هي التي لم يلحظ بها الخارج وإن كان لها وجود خارجي، ولكن الموجود ومن سيوجد. إذا التقنين صار على أساس القضية الخارجية هذا تقنين سخيف، سخيف يعني هذا تقنين مو علمي، ما لازم واحد يضع فرض قانون كلي لأفراد الآن موجودين في الخارج، بل تضع فرض قانون استثنائي لقضية طارئة مو مشكلة، ولكن التقنين لازم يكون على نحو القضية الحقيقية، هذا يسمونه تقنين سخيف إذا كان على نحو القضية الخارجية في الأمور العلمية وغيرها. الآن نحن والتقسيم للوجود، يقول الوجود إما ذهني وإما خارج، إما ذهني وإما خارج. ليش؟ لنقول في الحقيقة احنا لما نقنن هل كلي الانسان موجود في الخارج؟ كل الانسان من يوم آدم الى يوم القيامة؟ لا، احنا هذا اللي نريد نقلل لا بد يكون له وجود. فاذا وجوده ما موجود بالخارج، نريد نلحظ الكلي، نجعل الكلي موضوعا ونحمل عليه حكما. طب هذا الكلي وينه؟ بالخارج ما له وجود، اذا وين وجوده؟ وجود ذهني. اذا تقول ما عندنا وجود ذهني، يقول اذا ما عندنا وجود ذهني اذا لابد القضية الحقيقية، لان القضية الحقيقية قلنا تعتمد على ماذا؟ على الوجود الذهني. بعد في الدرس الماضي قسمنا قلنا قضايا ذهنية وقضايا خارجية وقضايا حقيقية. وذن قلنا القضايا الذهنية من نعرف القضية الخارجية من نعرف صحتها من بطلانها، قلنا نطبقها على الواقع الخارجي. يقول كل من في المعسكر مدرب على السلاح، نجي نشوف فلان واحد نعطي سلاح نقول له ارمي، شوف يعرف لو يعرف، ثاني ثالث رابع خامس سادس الاخر، فنعرف انه هذه المقولة صحيحة وباطلة. القضية الخارجية. اما القضية الذهنية شلون نتحقق صحتها من بطلانها؟ قلنا العقل الفعال، اذا تذكرون العقل الفعال النشط هو يبدأ يقارن ويستدل ويبرهن ويستقرأ وما أدري شنو يسوي الآن يوصل إلى نتيجة. الحقائق الذهنية. تيجي القضية الحقيقية. القضية الحقيقية قلنا اللي إلها مصداق خارجي، يعني إذا قلنا فرد قانون أكو مصداق خارجي من خلاله نقدر نعرف صحة القضية وبطلانها، ولكن لما نقنن ما نلحظ خصوص الأفراد الخارجيين. فإذا قرار وجود ذهني ماكو، هالقضية الحقيقية ماذا تكون؟ لابد أن تزال. فإذا أذناها فكل الموازين اللي هي أساس العلوم وأصول العلوم لابد شنو؟ أن ترتفع، وهذا لا يقبله أحد. فإذا لابد أن يكون الوجود إما ذهني وإما خارجي. أصل القضية واضحة خصوصا في الدرس الماضي وقفنا عندها. المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي، قال وهو، قلنا أي الوجود ينقسم إلى الذهني، قلنا الذهني وهو المتصور في الذهن، والخارجي يعني وهو الموجود في الخارج. وإلا يعني لولا انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي بطلت القضية الحقيقية. بطلت الحقيقة، قلنا عن شنو القضية حقيقية. أقول كلام الطوسي رحمه الله، اختلف العقلاء ها هنا يعني في مسألة الوجود الذهني، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارج، والمحققون منهم أثبتوه. وين أرجعنا الضمير؟ الوجود الذهني. لا، الوجود الخارجي متفق عليه، الخلاف انه عندنا وجود ذهني لو ما عندنا وجود ذهني. والمحققون منهم اثبتوه، يعني اثبتوا الوجود الذهني، وقسموا الوجود اليه الى الذهني والى الخارجي قسمة حقيقية معنوية. قلنا يعني شنو؟ ومانعة الخلو ومانعة الجهم. الوجود إما ذهني وإما خارج، شيء ثالث ما كل عدد، إما زوج وإما فرد. ما يصير عدد هم زوج هم فرد، ما يصير عدد لا زوج ولا فرد، ما يصير وجود هم ذهني هم خارجي، وما يصير وجود لا ذهني ولا خارجي. قسمة معنوية قلنا حقيقية، اللي السيد تفضل قال على نحو الحصر العقلي. واستدل المصنف رحمه الله عليه، يعني على هذا، على الوجود الذهني، بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا. صحيح. ليش القضية الحقيقية صادقة قطعا في قبال القضية الذهنية؟ في قبال القضية الذهنية، القضية الذهنية اللي قلنا العقل الفعال النشط يروح هو يحقق ويوصل إلى نتيجة، يمكن أكو فرد مغالطة في الصغرى والكبرى هو ما ملتفت لها. صحيح. يمكن أكو فرد جهل مركب العقل ما التفت إليه. فالقضية الذهنية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. أما القضية الحقيقية لا بد أن تكون شنو؟ صادقة، لأن أكو مصادر خارجية يروحون من خلالها يحققون. خب انت تريد هذه تنفيها القضية الحقيقية اللي هي صادقة قطعا وعليها تقوم العلوم والمعارف وهي أساس للعلوم، هاي تكون ما إلها وجود. ليش مولانا يقول لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الخارج، معدومة في الأعيان يعني معدومة في الخارج. قضية الحقيقية تصدر أحكام على موضوعات بعدها مو جاهز، القوانين تقنن لأناس بعدهم لم يولدوا أصلا، فأنت كيف صدرت قانون لما هو ليس بموجود؟ إذن هذا وجوده وين مولانا؟ في الذهن، معدومة في الخارج، ما لها وجود خارجي في الأعيان أي في الخارج. دائما وأبدا نقول الصفة تستدعي أن يكون الموصوف موجود لا مو موجود، لازم يكون موجود، موجود صفة بلا موصوف. وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، وإذ ليس الموصوف ثابتا في الخارج فهو ثابت في الذهن، وإذ ليس الموصوف ثابتا في الأعيان فهو متحقق في الذهن أو في الأذهان. ماكو طريق آخر، ماكو. العدد إذا مو زوج إذن هو فرد، وإذا مو فرد إذن هو زوج. وقلنا ما يمكن الشيء الواحد يكون له وجود ذهني ووجود خارجي. المثال اللي ذاك اليوم صار، قلنا الإنسان مفهوم الإنسان موجود في الذهن ولكن عينه موجودة في الخارج، ما يمكن عين الإنسان إلى وجود خارجي ووجود ذهني. شنو؟ كل شيء إلى وجود ذهني ما إلى وجود خارجي، وكل شيء إلى وجود خارجي ما إلى وجود ذهني. لا ما إلى وجود ذهني. لا مفهومه في الذهن موجود مو عينه. احنا نريد تشوفوا انتوا هذه المعادله لو تحطوها ببالكم القضيه تتضح. العدد لو صار فرد مستحيل يصير زوج، واذا زوج مستحيل يكون فرد. مين يصير عدد هم زوج هم فرد؟ مين يصير الوجود هم ذهني هم خارجي؟ اما هذا واما هذا. فالانسان قلنا عين الانسان، ذات الانسان، جسمه في الخارج. جسم الإنسان موجود في الذهن؟ لا. مفهوم الإنسان في الذهن، مفهوم الإنسان بالخارج؟ لا. فإذا مو بالإمكان هم هذا هم هذا، ولا بالإمكان قلنا يجي عدد لا هو زوج ولا هو فرد، مو بالإمكان يجينا فرد وجود لا هو ذهني ولا هو خارجي. ما يصير الوجود لا ذهني لا خارجي، وإذا صار ذهني فهو مو خارجي، وإذا خارجي فهو مو ذهني. واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية، قلنا القضية تطلق على الذهنية وعلى الخارجية وعلى الحقيقية. الذهنية الموضوع المحمول شنو يكون مولانا؟ ذهنية. الخارجية الموضوع المحمول يكون خارجية. الحقيقية موضوعها له وجود خارجي ولكن لم يؤخذ بعين الاعتبار عند الحمل، المفهوم يؤخذ بعين الاعتبار، وهي التي يؤخذ موضوعها المفهومي. قضية الحقيقية اللي قلنا لها وجود في الخارج ولكن احنا ما نلحظ الوجود الخارجي، نلحظ مفهومها المجرد عن الخارج، وهي التي قلنا نقول الإنسان حيوان ناطق. هنا لما قلنا الإنسان حيوان ناطق لاحظنا الإنسان اللي موجود في منطقة السيدة زينب، لو لاحظنا كلي الإنسان، كلي الإنسان وين وجوده؟ في الذهن موجود، صح لو لا؟ فنلحظ الإنسان المجرد عن الوجود الخارجي وإن كان له مصادق في الخارج ولكن ما نأخذه بعين الاعتبار. يؤخذ موضوعها المجرد عن الوجود الخارجي من حيث وهو لا باعتبار الوجود الخارجي. الوجود الذهني نأخذ الموضوع بوجوده الذهني. يعني وجود المجرد، المجرد عن الجسمانية، صحيح؟ المجرد عن كل شيء. بل شن تصفته؟ بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. بهذا الاعتبار انه نأخذه هذا المفهوم الذي يصدق عليه الموضوع فعلا الآن، شنو هذا اللي هو الوجود الذهني المفهوم الكلي للإنسان. إذن القضية، قال واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية، القضية الحقيقية، وتطلق على القضية الخارجية. مولاني يمكن احنا نأسس العلوم ونأصل العلوم على أساس القضايا الحقيقية، القضايا الحقيقية نعم، ولكن يمكن أن نؤسس العلوم ونأصلها على أساس القضايا الخارجية؟ لا أبدا. وتطلق يعني القضية، وتطلق القضية على الخارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج. كل من في المعسكر مدرب على السلاح، وهو مذهب سخيف. القضية الخارجية مو باطلة مولانا، القضية الخارجية مقبولة، ولكن لا تؤسس عليها العلوم، ولا تقنن عليها القوانين، ولا تؤصل عليها المعارف. إذا واحد يريد يأسس العلوم والمعارف والقوانين على أساس القضية الخارجية، يقول هذا قانون سخيف. أنا ألحظ الآن ابني وابن عمي وأخوي 4-5 ألحظهم اللي موجودين الآن في الخارج، فأضع قانون لكلية الإنسان، وهذا مثلا سخيف. من راح تتدخل بها المزاج والعاطفة والصداقة والعلاقة في هذا القانون؟ يقول ألحظ كلية الإنسان المجرد عن ابنك وابن عمك وابن جيرانك وقرائبك وصديقك، الشكل ألحظ وقنن. وهو التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج، وهو مذهب سخيف. هذا ضيف عليه، مذهب سخيف فيما لو أسسنا القوانين وأصلنا العلوم وأسسنا المعارف على أساس القضية الخارجية، لأن القوانين والعلوم والمعارف لابد أن تؤصل على أساس القضية الحقيقية. طيب الآن احنا نريد نقول الوجود إما ذهني وإما خارجي، هذه فرد قضية، فرد أساس في علم الكلام، لازم نأصلها ونأسسها على أساس على أساس القضية الحقيقية أو الخارجية. حقيقية مولانا قضية الوجود اللي هو أصل الأصول، فما ننظر له بالمعيار الخارجي. قد أبطل في المنطق، فتحقق القضية الحقيقية. عندنا قضايا حقيقية لو لا، صح لو لا؟ والقضايا الحقيقية قلنا تعتمد على ماذا؟ على المفاهيم، مفهوم الكلي، كلية الإنسان، كلية الحيوان، كلية النبات. زين هاي تدني اللي نريد نصفها ونحمل لها المحاميل، إذا ما إلها وجود كيف نصفها؟ والصفة تتوقف على وجود موصوفها، فلا بد أن يكون وجودها ماذا؟ ذهني. يقول فتحقق الحقيقة يدل على الثبوت الذهني كما ذكرناه. قال قد أبطل في المنطق، أحسنتم. بل احنا قلنا هذا ضيفوه حتى لا شفنا، هذا باطل في المنطق، أنه قضية خارجية، عندنا احنا قضايا خارجية، كل من في المعسكر مدرب على السلاح، يقدر يقول لي واحد هذه القضية باطلة؟ أقول له لا، شوف المعسكر، بس بل أبطل في المنطق على أن تكون هي الأساس لتقنين المعارف والعلوم والقوانين. هذا يستلزم يكون استقراء عندنا أحسنتم. إذن الاستقراء شلون نجيبه؟ بعض الشسمة موجودين بالخارج وبعض لم يوجدوا، فلازم تأخذ المفهوم الكلي في الاستقراء. طيب، قال والموجود في الذهن. الآن راح يستشكلون على الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي قال الوجود لو ذهني لو خارج. يقولوا له الوجود ذهني؟ يقولوا له الذهن النار. إلى وجود ذهني؟ يقول بلى. يقولوا له الثلج؟ إلى وجود ذهني؟ يقول. يقولوا له الطول؟ إلى وجود ذهني؟ لو لا يقول. يقول له القصر؟ إلى وجود ذهني؟ لو لا يقول. يقول إذا واحد ذهنه مرتين يقوم يدخن، مرتين ذهنه يجمع، مرتين ذهنه يصير طويل، مرتين المخ يصير مربع، مرتين يصير مثلث. لأنت تقول له شال لها وجود خارج، لها وجود ذهني. يقول يا مولانا احنا نقول لها لها وجود ذهني يعني باجسامها لها وجود ذهني، لا بمفاهيمها وصورها. صور الاشياء ومفاهيمها وامثالها في اذهاننا ام اجسامها؟ الصور المنتزعه يا مولانا مو الاجسام. ولا واحد ساعتين براسه يصير مربع، ساعه يصير مثلث، ساعه يصير مستطيل، ايش كذا كنا بالاجسام؟ فما حد يقبل. ساعة يصير حار، ساعة يصير بارد. بعدين هذه البرودة والحرارة شسمة ذن من لوازم الصور لو من لوازم الجسم. أها. قال والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة، ضيفوا عليه للماهية، المخالفة للماهية في كثير من اللوازم. ماهية النار من لوازمها الحرارة، وماهية الثلج من لوازمه البرودة، وماهية الأرض من لوازمها الصلابة. ما شكل؟ يقول الصورة ما بها لوازم الماهية المخالفة للماهية في كثير من اللوازم. أصور المسألة واضحة، الإشكال مردود. أقول هذا كلام العلامة الحلي رحمه الله. هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني. هذول يقولون الوجود الذهني ما موجود، استدلوا بهالدليل. شنو دليلهم؟ وتقرير استدلالهم أنه لو حلت الماهية في الأذهان لزم من ذلك أن يكون الذهن حارا باردا، ما شكل؟ أسود أبيض بعد. فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية عنه اجتماع ضدين، في حين اللي هو حار بارد، في حين اللي هو أسود أبيض، لأن في ذهننا الآن كل الألوان موجودة، في حين الوجود موجود في ذهننا والعدم موجود في ذهننا. صحيح؟ هذه فرد مشكلة. والجواب عن ذلك لم تكن الماهية في الذهن بل مفهوم الماهية، صورة الماهية، أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والثواني، بل الحاصل هو صورتها ومثالها المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها. الصورة غير الماهية مولاني. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة وصورتها لا تستلزم السخونة. صحيح؟ صورتها لا تستلزم السخونة. طيب، والتضاد إنما هو بين الماهيات الخارجية. ما يمكن الشيء يكون موجود ومعدوم، حار وبارد في آن واحد. هذا بالنسبة للوجودات الخارجية، لا بين صورها وأمثالها. صحيح؟ طيب، فوق شوفوا عبارته الشيخ الطوسي رحمه الله، قال والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة، احنا ضفنا عليه للماهية، المخالفة للماهية في كثير من اللوازم. ليش ما قال في كل اللوازم؟ ليش ما قال في كل اللوازم؟ لأن في الحقيقة أكو اتفاق في بعض اللوازم. ها؟ بل مثلا أفرض واحد يشوف الليمون الحامض المكسوس بالنص، مو مشيف مقشر، لا مكسوس بالنص، شنو يصير؟ يحس بالحموضة. واحد خلي يصور اللي الآن اللي صورته نفس الشيء يصير. هذه من اللوازم. من هنا نرى بعض الفقهاء يقول حكم الصورة حكم الشخص الشرع. يعني واحد يشوف امرأة عارية يجوز لا ينظرون لها ولا يجوزون حرام، يجيبوا له صورة امرأة عارية يقولها حرام. نقول له لا، الصورة تختلف لوازمها وأحكامها عن الآخر وعن الماهية. يقول بل في كثير منها وليس في كلها. ولهذا الفتوى على هذا أنه الصور التلفزيونية حكمها حكم الشخص محرمة. واحد يقول هذه الصورة، يقول ما يخالف محرم. ها إذا تذكره، فليس في كل اللوازم تختلف الصور عن الماهية، بل في كثير منها. من هنا قال في كثير منها. طيب انتهى. إذا مولانا انتهينا من المسألة الرابعة التي تقول أن الوجود إما ذهني وإما خارجي. وصلنا إلى مسألة خامسة. المسألة الخامسة في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول الخارجي، الحصول العيني يعني الحصول الخارجي، في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني أي الخارجي. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وليس الوجود معنى زائدا، أنظيفة، به تحصل الماهية في العين خارجا. إذا العبارة ضبطوها راح تكون واضحة لكم المتن. يعني وليس الوجود معنى زائدا به تحصل الماهية في العين خارجا، بل الوجود عبارة عن الحصول. شفت الإضافات اللي ضفناها؟ مرة ثانية أقول: وليس الوجود معنى زائدا. ها؟ بعد معنى نضيف زائدا، به تحصل الماهية في العين خارجا، بل ضيف الوجود عبارة عن الحصول. طيب شوفوا احنا المثال اللي اخذناه نبقى عليه، وهو قضية الاربعة والزوجية. هل عدد الاربعة حققته الزوجية؟ الذي اوجد عدد الاربعة هي الزوجية؟ لا. هل عدد الاربعة اوجد الزوجية؟ لا. وإنما لما وجد عدد الأربعة انتزعنا منه شنو؟ الزوجية. إحنا الوجود الخارجي، الماهية في الخارج، الوجود أوجدها أم الفاعل أوجدها؟ العلة أوجدها. العلة. زين إحنا نقول مولانا الماهية لا تتحقق إلا بالوجود. قل طيب والوجود أدنى احنا وجود في الخارج يمشي على قدمي، والوجود لا يتحقق إلا بالماهية. صار دو مثل الشيوعين لما كانوا يقولون الدجاجة تصير من البيضة والبيضة تصير من الدجاجة، هاي شلون؟ هذا دوره. الماهية لا تتحقق إلا بالوجود في الخارج مو في الذهن. قلنا في الذهن يمكن تحقق، نتطور الماهية ثم نعرض عليها الوجود، هذا كلامنا اللي سابق. فالماهية في الخارج لا تتحقق إلا بالوجود، والوجود لا يتحقق إلا بالماهية، فتوقف كل على الآخر، هذا دور والدور باطل. فإذا كيف يقول لا؟ يقول في الحقيقة الوجود مو فرد شيء زائد على الماهية، الوجود في الخارج هو عين الماهية، والماهية هي عين الوجود، وإنما المقصود من الوجود في الخارج هو الحصول. حصول الماهية يعني وجود، حصول الأربعة يعني زوجية، حصول الخمسة يعني فردية. مو أكو فرد شيء مفكك أحدهما أوجد الآخر أو أحدهما توقف على الآخر، لا، الوجود ينتزع. هو هذا أريد أن أقوله. هو في الدرس الماضي ذكرنا أنه صفة وموصوف والعرض، قلنا وين يتم العرض بين الوجود والماهية؟ في الذهن قلنا، والاتصاف في الخارج قلنا. ففي الخارج ما عندنا عرض، ولهذا أكو فرد بحث السهنان خب ما باحثه، يقولون هل الأصل هو الوجود أم الأصل هي الماهية؟ أكو فرد بحث يبحث الأصال الماهية أو الأصال الوجود. طيب، فبناء على هذا مولانا يقول لا، لا الماهية متوقفة على الوجود ولا الوجود متوقف على الماهية. حصول الماهية يعني وجود، حصول الماهية يعني ينتزع منه الوجود، حصول الأربعة يعني ينتزع منه الزوجية. لا العدد، لا الزوجية أوجدت الأربعة ولا الأربعة أوجدت الزوجية، لم يوجد أحدهما الآخر، لأن هنا أنا مو فرشي زائد، أكو فرشي اسمه ماهية وأكو فرشي اسمه وجود، ونجيب بعضهم نلزق ببعضه، إذن شيئا صار زيادة. تذكرون احنا قلنا شنو؟ قلنا الوجود مشترك لتقريب الصورة، قلنا على نحو الكلية متواطي، وقلنا هذا لتقريب الصورة، خب ما نقدر نقول واقعا كلي متواطي، إن هذا هم فرد بحث آخر في أن الوجود كلي مشكك أو متواطي. زين، نريد نقول أنه الوجود موجود في كل الماهيات فهو مشترك، بس هذا مو معناته أن الوجود فرشي استقلال أوجد الماهية أو الماهية أوجدته. زين، إحنا مو قلنا الوجود زائد على الماهية، هذا قلنا له لا، قلنا المقصود من الزيادة يعني المغايرة، قلنا الوجود مغايرا للماهية، بس هو بعدين رجع استدرك الشيخ قال مغاير ذهنيا لو في الخارج، ذهنيا إما في الخارج الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود. هذا في بلي، وليس الوجود معنى مغايرا للماهية في الخارج، قلنا زائدا احنا مو شكل، وليس الوجود معنى زائدا يعني مغايرا للماهية، به تحصل الماهية في العين الخارجية أو خارجا، بل الوجود عبارة عن الحصول، حصول الماهية في الخارج، الحصول أي الحصول للماهية. أقول قد ذهب قوم غير محققين. طبعا العلامة رحمه الله في أسلوبه غير الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري هو دقيق في هالعبارات، رأسا ما ينسب مذهب سخيف أو غير محققين ما يقول الشيخ، العلامة شوية علامة. فالشيخ الأنصاري له وايد دقيق فيها العبارة، مهما كان المذهب فاسد يطول حصله ويرد الرأي بالأخير يقول فيه تأمل، ولعله يخلي نفسه بين الخوف والرجاء. ها؟ أي طيب. قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية في الأعيان، العلة التامة تقتضي حصول المعلول في الخارج. ما شكل العلة إذا كانت تامة ماذا من لوازمها؟ إذا وجد الداعي وارتفع المانع، وجد المقتضي وارتفع المانع، يتحقق المعلول ولا لا؟ العلة التامة تقتضي وجود المعلول في الخارج. يقول الوجود علة تامة للماهية. شوفوا، إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي، لما أقول يقتضي يعني على نحو العلة التامة، بس مو على نحو العلة التامة، عندنا مقتضي وعندنا مانع، فيه الاقتضاء، الوجود فيه اقتضاء تحقق الماهية في الخارج لولا المانع. إذن إما هو علة تامة نعتبره أو علة شنو ناقصة. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لا، الوجود مو علة للماهية، الذي يوجد الماهية شيء آخر، فلان إنسان يجي يصنع مسجلة فقد أوجدها، مو الوجود أوجد المسجلة، صانع المسجلة صنع المسجلة فانتزعنا منها الوجود. الوجود لا علة تامة ولا علة ناقصة لتحقق الماهية في الخارج، ما إله المعادلة، يقتضي حصول الماهية في الأعيان. إذا هذا الاقتضاء على نحو العلة التامة أو على نحو العلة ناقصة، وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه أبدا. الآن الوجود كمفهوم موجود في أذهاننا، هو الذي يوجد الماهيات على نحو العلة الناقصة أو التامة؟ الذي يوجد الماهيات هو الفاعل، بعد أن يوجدها ننتزع منها الوجود. نعم الواجب، لا واجب الوجود، قال وجود الحالة. زين، هو علة العلة. أو العشرة. هاي العلة. اللي يظهر من الله. نعم. الله إذا أفاض الوجود على شيء علة تامة. لا يحتاج إلى لا. كن فيكون. لا البحث مو في هذا. البحث مو في هذا. في الحقيقة الله هو العلة لإيجاد الأشياء وليس الوجود هو العلة. الله هو العلة. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي هنا أكو فرد بحث في ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقولون هنا أكو فرد بحث في أن الروح هي جسم أم ليست بجسم، فيجون هنا يقولون من أمر ربي، أمر الله هو بصير لا جسمانية له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يتوقف على الأجسام، أمره هو علة العلم. عرفت شلون؟ فيقولون من أنا الله أجابهم قل الروح من أمر ربي، من سنخية الأمرية، سنخية الأمرية يعني لا جسمانية لها، هي أمر لطيف. طيب فالبحث هنا كلامنا لا، الله هو الذي أوجده، الله تبارك وتعالى خلق الشيء فانتزعنا منه الوجود، وليس الوجود خلق الشيء. جيد، الماهية التي تتحقق في الخارج شنو؟ إذا تريد تقول الماهية الوجود حققها، راح تصير عندنا مشكلة أن المعلول تقدم على علته، بس احنا نريد نقول مو الوجود الذي أوجد الماهية، نريد نقول حين وجود الماهية ينتزع منها الوجود. هو حين وجودها في نفس اللحظة وجود وانتزاع. خلاص هذا بحثنا آخر، قلنا احنا ما نريد بحثنا أنه الأصال الماهية والوجود متفرع عليها، أو الأصال الوجود والماهية متفرع عليها، قلنا ما نريد بحثنا عنه، هو ما متطرق له، بس احنا نريد نقول هل الوجود أوجد الماهية علة للماهية؟ لا، ولا الماهية علة للوجود، الماهية لها علة خاصة ينتزع منها الوجود. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه. ليش؟ لأن قيام ذلك المعنى، ذلك المعنى لشنو؟ وهو الوجود، وهو الوجود، لأن قيام ذلك المعنى وهو الوجود بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج. مو شكل؟ فلو كان حصول الماهية في الخارج مستندا إلى الوجود لزم الدور المحال. ما عندنا دور مو محال، سوف الواحد يقول شو عندنا دور مو محال؟ لا، هذا من باب التوضيح، لزمت دور المحال. الوجود يتوقف على تحقق الماهية، والماهية تتوقف على تحقق الوجود، بل الوجود هو النفس تحقق الماهية، الماهية لما تتحقق ينتزع منها الوجود، بل الوجود هو نفس تحقق الماهية وحصول الماهية في الأعيان. ليس أي وليس الوجود، وليس الوجود تتحقق به الماهية في الخارج. ليس أي وليس الوجود ما به تكون الماهية متحققة في الخارج في الأعيان، لا، الوجود ينتزع من الماهية. إذن لا تحقق الماهية يتوقف على الوجود، ولا الوجود يتوقف على الماهية، الماهية يتوقف تحققها على حصول العلة التامة. فإذا حصلت العلة التامة وجدت الماهية، شوفوا وجدت الماهية، تحقق الماهية ينتزع منه الوجود. المسألة السادسة تبقى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.